والمغالطة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما افتتح خيبر في سنة 70 من الهجرة ودخلها بالقوة وفتحها عنوة وملكها بهذا الفتح إلا حصن أو حصنين فإنه دخلهما بالصلح، أما بقية أماكن خيبر فإنه فتحها بقوة. ومعلوم أنه إذا فتحها بقوة القوة أصبحت المسلمين أرضها وأشجارها ومنازلها وبقاعها، لأن المسلمين تغلبوا عليها، وبتغلبهم عليها ملكوها. فلما ملكوها كان فيها قطع زراعية وأراض واسعة، فتلك القطع قسمها بين الغزاة الذين فتحوها معه، أعطاهم سهاما بقدرها وذلك لسعة الأرض، فجعل هذه البقعة لواحد وهذه لاثنين ونحو ذلك، وبقيت المزارع وبقيت الأشجار والنخيل ونحوها التي تحتاج إلى من يحرسها ومن يزرعها ومن ينتجها ويعمل فيها حتى تنتج. وكان الصحابة رضي الله عنهم منشغلين عن هذا الجهاد، وكذلك بالأعمال والتجارات ونحوها لم يكونوا ليتفرغوا للعمل في هذه النخيل ونحوها، فعند ذلك اتفق مع أهلها الذين هم اليهود على أن يبقوا فيها، فقالوا دعنا لنعمل فيها ولكم نصف الثمر ولنا نصفه، فتركهم بها عمالا يعني عاملين بأجرة، وبقوا على ذلك إلى خلافة عمر رضي الله عنه. في أثناء خلافة عمر حدث منهم ضرر على بعض أولاده، وذلك أنه أتي أحد أولاده وهو مسافر، أتاه قوم في ليل فضربوه حتى فتوا عونه أو عابوه وحاربوا ولم يدر منهم، فعرف عمر أنه ليس لنا عدو إلا هؤلاء اليهود، فعند ذلك أجلاهم وطردهم إلى أذرعات الشام وقال لا حق لكم، فقالوا أتطردنا من مكان أقرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أقرنا فيه محمد وصاحبك الذي هو أبو بكر؟ استدل عمر رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم نقركم فيها ما شئنا، وبأنه لم يقرهم إلا لحاجة، وذلك لما كان بالمسلمين قلة عن القيام بهذا الحرب ونحو ذلك. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه كان هناك في المسلمين كثرة، وكان عندهم قوة وقدرة أن يعملوا في هذه المزارع وفي هذه الأشجار، وأصبحت ملكا للمسلمين، فعند ذلك طردهم. في العهد النبوي وكذلك في عهد أبي بكر كانوا يحرثون بها ويزرعون، فإذا زرع البقعة فلهم نصف الزرع، وإذا عملوا على النخيل فلهم نصف الثمر، نصف ثمر هذا النخل، وللمسلمين نصفه. وكان يرسل إليهم من يحرص ذلك النخل، أرسل إليهم عبد الله بن رواحة فحرصها وقدرها في زمن من الأزمان، قدرها مثلا بعشرة آلاف، قال هذا النحل يقدر بعشرة آلاف صاع أو نحو ذلك، فقالوا إنك قد ظلمتنا، يعني أكثرت علينا. فقال لهم إذا كنت أكثرت عليكم فادفعوا فنأخذها نحن وندفع لكم النصف، إذا قدرنا عن عشرة آلاف نعطيكم خمسة آلاف ولنا الباقي حتى ولو كان ألفا أو ألفين، أو خذوها وأعطونا النصف الذي هو خمسة آلاف. فقالوا لما قال لهم إنك قد أكثرت وزدت علينا، فقال ما معناه؟ إنكم لأبغض الناس إلي ولكن بغضي لا يحملني على أن أظلمكم، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، ولا تحملني محبته على أن أجور فيه ولا أن آخذ له ما لا يستحقه، أو كما قال. فعرفوا أن هذا هو العدل، وأنه بهذا قامت السماوات والأرض، فعند ذلك استسلموا لذلك. فكانوا إذا خلطت عليهم مثلا بخمسة آلاف دفعوا ألفين ونصف ولهم الباقي، وقد يكون الباقي أكثر من ألفين ونصف، ولكن يتسامحون بالباقي أو يسمح لهم المسلمون بالزائد، وذلك لأنهم في العادة يحتاجون إلى أن يأكلوا منها قبل أن تثمر أو قبل الطرعن، يأكلون منها ويهدون رطبا، فإذا حدد الذي عليهم عرفوه ودفعوه كاملا. هكذا كانت الحال في خيبر. لا شك أن هذا دليل على جواز المزارعة وعلى جواز المغارسة وعلى جواز المشاقات التي هي مما تضطر إليه الحاجة. أما المزارعة فصورتها أن يكون لك أرض لا تقدر على الزرع فيها، وهناك رجل لا يملك أرضا ولكنه متفرغ يحسن أن يزرعها، فتتفقان على أن منك الأرض ومنه الزرع، وأن لك نسبة من هذا الزرع، إما الثلث الربع النصف بقدر ما تتفقان عليه، فلا بأس بذلك. ويجوز أن تدفع أنت شيئا ويدفعه شيئا، فمثلا إذا دفعت أنت البذر وزدت في نصيبك جاز ذلك، ولا يجوز أن تقول أدفع البذر مثلا 100 ضاع، وإذا حصد الزرع أخذت 100 مقننا والباقي بيننا نصفين. لماذا لا يجوز؟ مخافة أن يقل الزرع وأن يقل البر الذي يحصد منه بسبب أو بمصيبة أو ببرد أو بجراد أو نحو ذلك، فلا يغل إلا قدر البذر ونحوه، فيذهب سعيه وتعبه خسارا. فلذلك قالوا لا بد أن يكون للعامل النسبة، للعامل نسبة كنصف أو ثلث أو نحو ذلك. وهذا يسمى المزارعة. ويصح أيضا أو تصح المزارعة بأجرة معينة محددة، وتكون كأنك أجرت أرضك، أجرتها إما بآصر معينة وإما بدراهم معينة. إذا أجرته ليزرعها وقلت ازرع هذه السنة وأعطني أجرتها 1000 ريال أو 2000، جاز ذلك إن شاء الله تكمل بعض الأذى. والحاصل أن المزارعة تصح حسب ما يتفق عليه الطرفان، ولا بد أن يكون بينهما شروط، والمسلمون على شروطهم. فإذا شرط العامل مثلا أن النفقة على رب الأرض، يعني عليه الماكنة مثلا أو الرشاش الجديد هذا أو عليه النواضح القديمة أو مثلا في هذه الأزمة عليه البترول والوقود الذي توقد به الماكنة والزيوت التي تحتاجها، فله شرطه. فإن شرطها صاحب الأرض على العامل فله شرطه، ويكون العامل يقوم بقسط من المال الذي تحتاجه هذه المزرعة أو بالمال كله الذي تحتاجه. وبكل حال المزارعة من المرافق التي جاء الإسلام بالحث عليها أو بإباحتها، وذلك لأن هذه الأرض لو بقيت معطلة لم يحصل الانتفاع بها، وليس كل من ملك أرضا يقدر على استغلالها. فلأجل ذلك جاز أن يتفق طرفان على استغلالها، وليس كل إنسان عنده قدرة على العمل وعلى الحرث يجد أرضا. فإذا تساعد كان من هذا الأرض ومن هذا مثلا الوقود والنفقة ومن هذا العمل، وكان الناتج بينهما على حسب ما يتفقان عليه، انتفع كل واحد منهما وحصل له مصلحة. هذا بالنسبة إلى المزارعة، وذلك لأن خيبر كان فيها أرض تزرع فكانوا يزرعونها بالنصف، ولم يذكروا أن المسلمين يدفعون البذر، ولم يكونوا أيضا يدفعون شيئا من النفقة في إخراج الماء، وذلك لأن خيبر في ذلك الزمان كان فيها عيون نابعة، عيون تنبع من الأرض ثم يفجرونها ويسقون بها الزرع ويسقون بها النخيل. في هذه الأزمنة غارت تلك العيون، وإن كان بقي بعضها قريبا إذا حفر نبع، ولكنها نزلت كثيرا. وإذا كثرت الزيول زادت ونبعت، فمع ذلك كان المسلمون لهم النصف من الزرع، لأن النهر يسير، إنما فقط يفجرون هذا النهر ثم يسقون به هذا الزرع. منهم البذر والحرث والحصاد والتصفية، ومن المسلمين الماء، هذا النابع من كل المسلمين والأرض من كل المسلمين. ومع ذلك طار لهؤلاء النصف بعملهم وببذرهم، ولهؤلاء النصف بملكيتهم الأرض وبملكيتهم الماء. أما النخل فلا شك أن كان بها نخيل، كانوا ذوي نخيل كثيرة، وكان لها ثمر كثير، بل يضرب المثل بأهل خيبر، حتى قال بعض الصحابة: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. لما فتحوها وصار لهم النصف، كان يأتيهم من التمور الشيء الذي يأكلون منه ويشبعون ويبيعون ويتصدقون، ويبقى النصف لأهل خيبر الذين هم اليهود. فالنخيل فيها لانعة كثيرة ومتنوعة لأنواع كثيرة، وكلما سقطت نحلة غلت منها أخرى في مكانها أو قريبا منها. فهذا بالنسبة إلى النحل. كذلك النحل يحتاج إلى سقي، وإن كان الماء نابعا، ويحتاج إلى زبر وقطع الشوك، ويحتاج إلى ترقيح كما هو معروف، وإلى تركيب، يعني يركب القمر على السعف، سعف النخل وجريده حتى لا يسقط. ويحتاج أيضا إلى الصرام وإلى تصفية، ثم يحتاج إلى عمل. فاليهود النصف مقابل عملهم، وللمسلمين النصف مقابل مالهم ومشيتهم. فأخذوا من ذلك أنه يجوز أن يؤجر صاحب النحل نحله لمن يحرثه ولمن يسقيه وله قسط من ثمرته حسب ما يتفقان عليه. فإن دفع المالك نفقة السقي، نفقة الماكنة مثلا ونصلاحها ونحو ذلك، ولم يبق على العامل إلا العمل، فله ما يقاوم عمله أو يقاربه. وإن دفع له وإن لم يدفع له شيئا وقال: أنت الذي اسقها وعليك مؤونة السقي، جاز ذلك أيضا. الحاصل أنها جائز. وإذا كان فيها شجر وأيض النحل فالعنب بمثلا والتين والزيتون والخضار والفواكه الأخرى كالليمون والبرتقال وما أشبهه، فإن ثمارها أيضا تقسم بينهم حسب ما يتفقان عليه، وذلك لأن ذلك كله مما يحتاج إلى سقي ويحتاج إلى إصلاح يحتاج إلى عمل فالعامل يريد قسطاً من ثمره، وإنما ينتفع بالثمر غالباً لا ينتفع بالأعواد ولا بالأوراق. هذا بالنسبة إلى المشاقات. أما المزارعة المغارسة، المغارسة فصورتها أن يملك أرضاً ولا يقدر على زراعة الغرس فيها، فيتفق مع آخر على أن يغرس فيها وله بعض من الغراس، فيقول هذه أرضاً تصلح لأن يغرس فيها وأنا لا أقدر على ذلك وأنت تقدر، فلك مثلا نصفها على أن تغرس فيها من النحل كذا وكذا ومن الغنم كذا ومن الزيتون كذا ومن الرمان كذا وما أشبه ذلك. فإذا أثمرت وأينعت وحصل أنها انتهت وما بقي إلا الاستغلال فأعطني نصفها ولك نصفها أو ثلثها ولك ثلثاها أو ما أشبه ذلك بحسب ما يتفقان عليه، فيكون من هذا الأرض ومن هذا الشجر والغرس والسقي ونحو ذلك إلى أن تهمل، ثم بعد ذلك يقتسمانها. ولا شك أن هذه الأشياء مما يحتاج إليها ومما يحصل فيها مصالح، مصالح عامة يعني المزارعة وكذلك المساقات وكذلك المغارسة، يحصل فيها مصالح للمسلمين. فتستغل هذه الأرض بدل ما كانت بورا قاحلة لا ينتفع بها، تشتغل بغرعة نهرا أو سقي أو نحو ذلك، وتسقى هذه النخيل بدلا ما لو أهملت لماتت، فيسقيها عامل بجزء من ثمرها، وكذلك تزرع هذه الأرض ويأخذ من زرعها وغلتها ما يمكن أن ينتفع به، فيكون بذلك مصلحة أولى من إهمالها وإماتتها وذهاب منفعتها على مالكها. وذلك يدل على أن الشرع جاء لكل المصالح التي فيها نفع للعباد، ويقاس على ذلك من المصالح أنواع كثيرة مثل المضاربة، المضاربة التي هي الاتجار بالمال. صورة ذلك أن يكون عندك مال ولكنك لا تحسن الاتجار به، ويكون هناك رجلا ليس عنده مال ولكنه قادر على أن يتجر ويعرف كيفية استغلال الأموال وكيف يربح في البضائع، فتعطيه المال وهو الذي يعمل فيه وينميه، فمنه العمل ومنك المال، فتتفقان على جزء من الربح يشتغل به، فإذا ربح فيه مقدار من الربح أعطاك نصيبك من الربح وأخذ نصيبه، فهو شبيه بالمزارعة التي هي استغلال أرضك لجزء من غلتها، وشبيه بسقي شجرك لجزء من ثمره، وكل ذلك مما فيه المصلحة للعباد وبقاء هذه الأموال ينتفع بها حتى لا تتعطل وتذهب منفعتها.